الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين، قيوم السماوات والأرضين، رحمن الدنيا والدين. وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، حجة الله على العباد أجمعين. اللهم فصل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، وقف صلى الله عليه وسلم على هذه الصعد الطيبة المباركة، وكان ينادي في أصحابه المباركين من حوله ويقول لهم ويهتف في أسماعهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذه الكلمة أيها الأحبة من النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هي الوداع لهذه الأماكن الطيبة المباركة، وكأنما هو الوداع لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكأنما هو الوداع للدنيا ومن فيها للاستعداد للرحيل لله سبحانه وتعالى. بل كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وتلبيته في يوم عرفة أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، إنما العيش عيش الآخرة. كأنما زهد في الدنيا، استعد صلى الله عليه وسلم للرحيل إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وسلم. أنزل الله جل جلاله على قلبه المبارك في هذه الصعد الطيبة المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج، كأنما هي آخر مراحل حياته صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. فتعالوا ننظر إلى حال محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نقارن بين تلك الحياة المباركة وبين رحيلنا نحن من دنيانا لأخرانا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنا صلى الله عليه وسلم يرتحل على ناقته، وهذا تذكير لنا أيها الإخوة والأخوات برحيلنا من الدنيا وخروجنا منها وركوبنا على ظهر تلك الخشبات والأعواد على أعناق ورقاب أحبابنا. كم سار ذلك النعش بمثلي ومثلك يا عبد الله في هذه الحياة، نرتحل به لنوضع في لحودنا لوحدنا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتجرد من مخيطه، ويلبس صلى الله عليه وسلم الرداء والإزار، لا جيوب ولا أكمام. إنها ذكرى لنا أيها الإخوة والأخوات برحيلنا من دنيانا لأخرانا، وكيف سنجرد من هذه الملابس ونبعد عن هذه الزينة، ربما ليس بأيدينا نحن، وإنما بأيدي غاسل الموتى يقصون هذه الثياب بالمقصات، ثم ندرج في تلك الأكفان البيضاء بلا جيوب ولا أكمام. فرحلة الحج رسالة لنا، إزارنا ورداؤنا رسالة لنا، استعدوا لذلك المضجع يوم تدرجون في تلك الأكفان. أصابه صلى الله عليه وسلم ما أصابه من العنة والمشقة والصعوبة في هذا الحج. يكفي أن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته 8 أيام أو أكثر من ذلك، بلا سرج ولا هودج ولا محمل، إنما قطيفة رثة كانت تحته صلى الله عليه وسلم، تلفحه الشمس، تسفعه الرياح، يضرب في وجهه الغبار صلى الله عليه وسلم، حتى أصابه من الصداع من الشقيقة ما آلمه وأوجعه. حتى أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في يافوخة رأسه في وسط رأسه صلى الله عليه وسلم مما أصابه من ألم الشقيقة. هذا العناء، هذه الصعوبة، هذا الكمد والنكد الذي مر صلى الله عليه وسلم عليه في هذه السفرة، تقول لي ولك نحن وإياك في رحلة طويلة، رحلة منكودة، رحلة عقبة كأود لا يجاوزها إلا كل مخف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يديكم عقبة كأود، أمامي وإياكم القبر وسكرته، الموت وسكرته، القبر وظلمته، الصراط وحدته، الميزان ودقته، الحشر وأحواله، النشر وأهواله، أمامي وإياكم الوقوف بين يدي من يعلم سرنا ونجوانا مبتدانا ومنتهانا، ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، وقفوهم إنهم مسؤولون. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد خلقت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. من أعظم المواقف التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج الوقوف على صعيد عرفة. لقد ظل صلى الله عليه وسلم طيلة يومه يدعو ربه، يتملق مولاه، يتزلف إلى خالقه، يعرض حاجته وفاقته ومسكنته بين يدي من يملك كل شيء وبيده أمر كل شيء سبحانه وبحمده. ووالله أيها الأحبة، ما من يوم في الدنيا أشبه بيوم القيامة من يوم عرفة، يوم يجتمع الحجاج جميعا على هذا الصعيد، يوم يذكر بذلك الموقف الذي لا بد منه ولا محيص عنه. إن إلينا إيابكم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الوقوف بين يدي الله على أرض الساهرة في يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، المستقدمين منا والمستأخرين على صعيد واحد، لا يغادر منا أحدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الجميع سيقفون في يوم الموقف بين يدي الله. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلقا يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. إن الاجتماع على صعيد عرفة عبرة، وأي عبرة، يذكرنا بذلك الموقف في يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. الموقف بين يدي الله في يوم القيامة، كلكم آتيه يوم القيامة فردا. ستقف يا عبد الله بين يدي الله بمفردك، بلا معين، بلا نصير، بلا خدين، وإنما هكذا مجرد من كل قوة، مسلوب من كل نصرة. فمن ينجيك في ذلك الموقف يوم يجتمع أهل الموقف، أهل الدنيا جميعا على أرض يوم القيامة؟ ثم يمضي صلى الله عليه وسلم ليبات على أرض جمع، أرض مزدلفة، وما من ليلة أشبه بالدنيا من ليلة مزدلفة. الجميع أيها الإخوة في ليلة مزدلفة يتخففون من أحمالهم، لا يأخذون متاعا كثيرا ولا أغراض كثيرة ولا يحتملون فرشا طيبة، وإنما يأخذون ما تيسر. لماذا؟ لعلمهم أنهم سينتقلون إلى مرحلة أخرى، إلى منى. منى ربما يستعدون فيها بأطايب الشراب والكساء والغذاء والدواء وغير ذلك مما طاب من الطعام والشراب. أما في ليلة مزدلفة فأنتم تعلمون جميعا أن الناس يأخذون ما خف وزنه وكانت به الأهمية. هذه الليلة أيها الإخوة أشبه ما تكون بالدنيا. الدنيا مرحلة بين العدم وبين البعث والنشور بين يدي الله في يوم القيامة. ينبغي أن نتخفف من أحمالنا من دنيانا، وألا نستكثر من متاعها الزائل المنقطع، وإنما نأخذ منها ما خف وزنه وغلى ثمنه من الحسنات والأجور والباقيات الصالحات. مر صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هينة على أصحابها؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان لها قيمة لما ألقوها، يعني ما لها قيمة، ما لها وزن. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذه على صاحبها، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم وتأتي لحظة الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشاعر المباركة، وقد أدى تلك الشعائر المباركة. يودع مكة ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى طيبة الطيبة، على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. هذا يقول لي ولك: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. سنموت، سننتقل إلى الله، نحن نهدم في أعمارنا منذ أول لحظة خرجنا فيها إلى الدنيا، خطوة من بعد خطوة، لقمة من بعد لقمة، نفس من بعد نفس، ندنو وإياكم من آخرتنا. لكن ما هو زادنا؟ ما هو عتادنا لذلك السفر الطويل الذي منتهاه إما إلى جنة عالية، وإما عياذا بالله إلى نار هاوية؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم يودع هذه الأماكن الطيبة المباركة كأنما يودع الدنيا. عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اجتماعه صلى الله عليه وسلم بأحبابه، يقول لي ولك هيا فلنرحل بقلوبنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. نحن هنا غرباء في هذه الحياة الدنيا، عشنا مهما عشنا سننتقل منها إلى الآخرة، المقر والمستقر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلنتزود مما يفنى وينفد إلى ما يبقى ويخلد، ولنأخذ من دنيانا لأخرانا، ومن هذه العاجلة إلى تلك الآجلة، ومن هذه المنقطعة الزائلة إلى تلك الدار التي لا منتهى لها في يوم القيامة. فلنتذكر بعودته صلى الله عليه وسلم إلى أهله العودة لنا وإياكم إن شاء الله بفضل من الله إلى جنة الله يوم يدخل فيها أولئك المؤمنون الصادقون الصالحون، فتأتيهم الملائكة تبشرهم وتسلم عليهم وتقول لهم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فادخلوها خالدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم بأحبابنا وبنبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على نبي ونبيكم محمد، والحمد لله رب العالمين.